لكن الله لا يذهب، والله حي لا يموت. يبقى غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لا يموت، هو غني في برزخه وفي حياته وقبل بعثته وقبل أن يكون في أصلاب الآباء والأمهات وهو في عالم الجبروت. كنت نبيا وآدم منجلل في طينته صلى الله عليه وسلم، بل افتقر الكون إلى رسول الله ولم يفتقر رسول الله للكون. دي أول حكمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار الذهب، اختار الله والغنى بالله. والحكمة الثانية، وهذه الحكم لم أقرأها لأحد بفضل الله، ولكن مما علمني الله من كثرة النظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ربما تكون ذكرت لكن لم أقرأها لأحد. الحكمة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أسوة للعالمين، ومن أمته الفقير والغني. فإن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا بالذهب لم تفت أسوته للفقير، فلا يجد الفقير في رسول الله أسوة. ويقول لم يذق الفقر، نقول للفقير اصبر على فقرك ولا تمد يدك للحرام، فقد فعل رسول الله ذلك. يقول ولكنه لم يذق الفقر، كان الأرض في يده ذهب وفي يد غيره تراب، أما أنا فكل شيء في يدي تراب. تنتفي الأسوة، ولكن حتى يجد الفقير في رسول الله الأسوة فقد جاع أكثر من أي فقير صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ربط الحجر على بطنه ولم يربط فقير الحجر على بطنه في أي عصر، في أي عصر لم يربط فقير الحجر على بطنه من شدة الجوع، وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من شدة الجوع، حتى يكون الجائع له في رسول الله أسوة. وفي نفس الوقت فتحت له خزائن الأرض ومفاتيح الأرض، وأتت إليه الغنائم من كل فج عميق، فكان يوزع الذهب على الناس ويوزع على الفقراء ويوزع على كبراء الأقوام، حتى أنهم كانوا يقولون أنه ينفق نفقة أو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان أسوة للغني في نفقته وأسوة للفقير في صبره في آن واحد. أما لو كان اختار الذهب لصار أسوة للغني دون الفقير، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غنيا، كان غنيا فقيرا، كان غنيا بالله فقيرا إلى الله، كان غنيا بالله فقيرا إلى الله. فإذا تحقق بالفقر إلى الله شد الحجر على بطنه، وإذا تحقق بالغنى في الله أطعم الجيش من قليل الطعام ونبع الماء من بين أصابعه لشدة غنائه بربه صلى الله عليه وسلم. فكان غنيا فقيرا صلى الله عليه وسلم في آن واحد، والكل إلى الله، فقره إلى الله وغناه بالله صلى الله عليه وسلم. لم يفتقر لأحد من الخلق صلى الله عليه وسلم لافتقار كل الخلق إليه واسطة للهداية صلى الله عليه وسلم. هذه حكمة أو بعض حكم لما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة مع قدرته على غيرها صلى الله عليه وسلم. قد أوتي صلى الله عليه وسلم خزائن الأرض، يعني عرضت عليه خزائن الأرض ومفاتيح البلاد. يقول الحديث في صحيح مسلم رضي الله عنه مرفوعا: بينما أنا نائم صلى الله عليه وسلم إذ عرضت علي مفاتيح الأرض، إذ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض صلى الله عليه وسلم، فوضعت في يدي، أي في تصريف يدي وفي تصريف أمتي من بعد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما حدث بعد ذلك، حتى إن كانوا في خلافة عمر بن عبد العزيز يأتوهم بالخراج وأموال الزكاة وينادي المنادي في ربوع البلاد كلها: هل من فقير محتاج؟ لا يجد. هل من أعزب يريد الزواج فنزوجه؟ لا يجد. فيخرجوا إلى شعاب الجبال ويقطعوا اللحم لإيه؟ للذئاب وللضباع وللحيوانات المفترسة. حتى أن الذئب لما شبع كان يرعى مع الغنم في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز. الحيوانات المفترسة شبعت، فلما شبعت كانت ترعى مع الغنم، تجد الثعلب ماشي في وسط الغنم وتجد الذئب ماشي في وسط الغنم. لما مات عمر بن عبد العزيز واحد من رعاة الغنم لقى الذئب هجم على ايه؟ على شاه، فقال والله تغير حاله. فلما ذهب يصلي سمع منادي ينادي ان عمر بن عبد العزيز قد توفي. لما كثر المال لم يوجد جائع لا من الحيوان ولا من الانسان. قد اوتي صلى الله عليه وسلم خزائن الارض ومفاتيح البلاد واحلت له الغنائم لزيادة فضيلته. احلت له الغنائم ولامته صلى الله عليه وسلم ولم تحل لاحد قبله من الانبياء. ثم كانوا الغنائم يعملوا فيها ايه؟ كانوا الغنائم في اي حرب في الامم السابقة يجمعوها كده في مكان فتنزل نار من السماء فتأخذها تحرقها ان كانت مقبولة، وان كان فيها غلول لا تنزل النار فتقبلها من السماء. ثم احلت بعد ذلك الغنائم لامة نبينا صلى الله عليه وسلم لفضيلتها ولكثرة اخلاصها لله، لان الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب الامة في الجملة لا على التفصيل فوجد فيها الاخلاص، فلا يعملون لدنيا فاحل لهم الدنيا. اما لما اطلع على قلوب السابقين في الامم السابقة في الجملة لا على التفصيل وجد فيها الدنيا فحرمها عليه حتى لا يشوش عليهم نيته. ونقول في الجملة دون التفصيل لان في كل امة كان فيها الصالحين، ونقول في الجملة في امة النبي لان في كل في التفصيل في بعض الناس: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم ولقد عفى الله عنكم. وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن. سميت اليمن ليمن علشان لما تدي وشك للحجر تبقى اليمن على يمينك، واخد بالك؟ فسميت اليمن علشان على يمين الانسان اللي يدي ظهره، اللي يدي ظهره لباب الكعبة، لما تدي ظهرك لباب الكعبة يبقى على يمينك اليمن، فسمي اليمن لهذا. وجميع جزيرة العرب وما دانا ذلك من الشام او الشام بالهمز او بغيرها، الشام او الشام، وسميت الشام لانها برضو ايه؟ على الشمال، على شمال الواقع. يبقى لما تدي ظهرك لباب الكعبة يبقى على يمينك اليمن وعلى شمالك الشام، فسميت الشام شام لهذا يعني نسبة للشمال، واليمن سميت يمن نسبة لليمين. والعراق وجلبت إليه من أخماسها يعني في الغنيمة، وجزيتها يعني من أهل الذمة، وصدقاتها يعني من زكاة أغنياء المسلمين. يبقى جلبت إليه من أخماسها في الغنيمة، ومن جزيتها من أهل الذمة، ومن صدقاتها يعني من زكاة أغنياء المسلمين ما لا يجبى للملوك إلا بعضه. جبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته ما لا يجبى للملوك والعظماء في عصره إلا بعض هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم. وهادنه جماعة من ملوك الأقاليم، وهادته يعني ادوله هدايا من الملوك الأقاليم المختلفة، كان يرسلوا إليه الهدايا العظيمة صلى الله عليه وسلم. فما استأثر بشيء منهم يعني من هذا المال لنفسه ولا لأولاده ولا لبيوته صلى الله عليه وسلم، ولا أمسك منه درهما، ولا أمسك منه درهما صلى الله عليه وسلم، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره لغناه هو بربه. كان يغني بالناس طب وانت يا رسول الله؟ غناية بربي صلى الله عليه وسلم، لا بالمال. وأغنى به غيره لغنائه بربه واستغنائه بقلبه. كان غنى الرسول في قلبه مش في العرب صلى الله عليه وسلم. وقوى به المسلمين صلى الله عليه وسلم، وقال كما رواه الشيخان، الحديث ده رواه الشيخان، وقال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينارا، يبيت عندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. تصور أنت يبقى عندك جبل أحد ده، هتفرح طبعا وكلنا نفرح وأنا هفرح، لكن هتبيت عندك منه إيه؟ كله. وأتمنى يبقى عندي غير، صح؟ لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن يكون لي أحد ذهب أو مثل أحد ذهبا، أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي ليلة واحدة منه دينار، يبات منه بس دينار واحد. عارف دينار ده يعني كم؟ جبل أحد ده كم طن يا عمي؟ ما فيش ميزان يوزنه والله. والدينار 4 جرام ذهب وربع، الدينار 4 جرام ذهب وربع، عيار 24. الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى عنده أحد ذهب قبل ما يليل عليه الليل ينفقه كله، ما يتبقاش عنده ولا 4 جرام ذهب وربع بس منه، إلا حاجة شايلها لدين يعني يؤدي دين، إنما غير كده ينفقه كله. شوف أنت بقى فين ورسولك فين؟ في المال. ويجي الناس اللي مش واخده بالها يقول لك ده رسول لك الفقير ده مات ودرعه مرهونه. فقير؟ اخطي او انتجي، تقول على رسول الله فقير وهو اغنى الخلق. لا تصفه بالفقر الا ان تقول فقير لله، لك تقول فقير وتسكت يبقى غير ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تقول فقير الى الله، بل هو أفقر الخلق إلى الله، وكلما زاد فقره زاد غناه، كلما زاد فقره إلى الله زاد غناه بالله، كلما فني فقرا بقي غنا صلى الله عليه وسلم. وأتته دنانير، يعني دنانير كثيرة، لما يجيب لك بقى إيه مفرد نكرة وجمع، قصدي جمع نكرة، أما يجيب لك جمع نكرة دليل الكثرة. وأتته دنانير يعني دنانير كتيرة، كان يجيبوا له كده يعني الدنانير يحسوها حس، يعني عارف البتاع اللي بيعملوا بيها القمح دي، كانوا يجوا يجرفوا كده الدنانير قدامه صلى الله عليه وسلم لحد ما تبقى كوم كده، ويقف صلى الله عليه وسلم وقدامه الكوم ده ينفقه صلى الله عليه وسلم كله، ويرجع بيته يقول لهم: هل من طعام؟ يقولوا له: لا يوجد، ينوي الصيام صلى الله عليه وسلم. طب ما كنت خدت دينار كده يا رسول الله تجيب حاجه حلوه للعيال وانت مروح تفطر ويفطر. لكن شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فني حبا في امته، فقدم حاجه امته على حاجه نفسه الضروريه صلى الله عليه وسلم. ما تجيبش واحد بهذه الصوره لانه رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان يجوع اشد من جوع اهل عصره صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق نفقة أكثر من نفقة أغنياء عصره بمراحل صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقي عنده شيء حتى طعام إفطار يفطر عليه صلى الله عليه وسلم، فيمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار وهو يوزع الذهب على الناس صلى الله عليه وسلم، ولا يجد ما يوقد عليه النار في بيته صلى الله عليه وسلم. هل منا أحد يستطيع هذا؟ أين نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المال وفي خصال المال صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وأتته دنانير مرة فقسمها يعني ايه، هو باستمرار بيقسمها كلها ويوزعها كلها، مرة بقى جات له دنانير فقسمها الا 6 دنانير، شالها كده وخدها معاه علشان كان بيرصدها ايه لنفقة ناس، على اساس ايه قال لما يطلع عليا النهار بكرة بقى الدنيا ليلت، فخد 6 دنانير دي شالهم معاه صلى الله عليه وسلم، قال بكرة الصباح رباح ونبقى ايه ننفقهم لفلان وفلان صلى الله عليه وسلم. فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم، وحاول بقى ينام الليلة دي وبيته فيه 6 دنانير ان يجيله نوم صلى الله عليه وسلم. فايه فكل ما يضع رأسه على ايه على الوسادة صلى الله عليه وسلم يحاول ينام كعادته، لا يغمض له جسم، فيجلس ويقول مالي، ثم ينام مرة اخرى، ثم يجلس ويقول مالي، هل مثلا قام خد قرص منوم صلى الله عليه وسلم، او قال اكل اكلة واكل معها بصلة يقوم يرسخ على نفسي وانام وشخر؟ لا، عرف صلى الله عليه وسلم ان في حاجة منع منه هذه النعمة، نعمة النوم، فشخصها على طول بنور بصيرته ونبوته صلى الله عليه وسلم. فعرف ان عشان في بيته ذهب مش عارف ينام، في بيته شوية ذهب، واحنا ما ننامش الا لما يبقى بيتنا فيه ذهب، يعني احنا ما بينيمناش الا الذهب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب يجيب له ارق. انت بتعرف الفرق بينك وبينه في المال صلى الله عليه وسلم. فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال الآن استرحت، أي استراح قلبي المعتمد على رزق ربي صلى الله عليه وسلم. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في نفقة عياله. الرسول صلى الله عليه وسلم، في ناس يقول لك ده كان فقير بدليل ان هو لما مات فقير من الدنيا يعني، وده ما يلقش، خد بالك، هو الفقير لله بس، عايز تقول فقير لازم تقول لله بعدها، واخد بالك، فقير حالا لله برضه، ما تقولش فقير وتسكت، لان الفقر منقص عند الناس، ولا يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنقص ابدا. فعايز تقول فقير تكمل كلمة المنقصة بالكمال، ففقير كمالها ان يكون لله، ومنقصتها ان يكون لغير الله، كويس. ففي ناس يقول لك ده الرسول كان فقير بدليل انه مات ودرعه مرهونة عند يهودي، حتة غريبة اوي، ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة وبعد كده السيدة فاطمة تروح لسيدنا ابي بكر تطالب بميراثها من ابيها؟ يعني دليل انه كان سيد ثروة، كنا بتطالب بميراثها دليل انه كان سيد ثروة، كان سيد عزبة كبيرة في خيبر صلى الله عليه وسلم، انفق كل ما عنده الا ارض خيبر صلى الله عليه وسلم اللي كان نصيبه من ارض خيبر، تركها لنفقة عياله مش لنفقة نفسه لانه كان مسؤول، وارض السدك صلى الله عليه وسلم. فلما انت عارف الارض الزراعية دي ليها مواسم، فلسه الارض هتجيب الخير بتاعها بعد مثلا عدة شهور، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخزن في بيته خزين اللي يكفيه اهل بيته سنة بعد خيبر، الكلام ده بعد خيبر، قبل خيبر ما كانش بيخزن في بيته، لكن بدأ يخزن في بيته من ايه من ريع الارض دي، يعني محاصيل وكده، يخزنها لنفقة عيال سنة. فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الخزين بتاع السنة ده يخلصوه في شهر صدقات ويخرج، ما يلاقوش عندهم بقى ايه نفقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لليهودي ورهن درعهم على دراهم حتى يأتي مال خيبر يقوم يسدده صلى الله عليه وسلم. وليه راح لليهودي؟ ما عنده سيدنا عثمان جوز بنتيه، زوج بنتيه، وكان من اغنى الصحابة لدرجة انه جاهز جيش كامل، وعندك عبد الرحمن بن عوف كان من اغنياء الصحابة، وكثيرين من الصحابة كانوا اغنياء، طب ليه ياخد من اليهودي ويسيب الصحابة دي؟ لان اولا لا يريد ان يبين للصحابة حاجة اهله حتى لا يؤثرونه على انفسهم، ولا يريد ان يأخذ منهم لأنه لو أخذ منهم لا يطالبوه بالرد تحرجا منه صلى الله عليه وسلم، فيذهب لأخس الناس يأخذ منه حتى لا يستحي من طلب الرد ولا يكون لأحد يد عليه. ففي هذا العام، عام مرض النبي صلى الله عليه وسلم، رهن درعه عند هذا اليهودي حتى يأتيه مال خيبر، فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه مال خيبر، فانتقل إلى الرفيق الأعلى ودرعه مرهون صلى الله عليه وسلم عند اليهود. ده سبب رهن الدرع. الدرع ده حاجة زي سديري كده، ده حديد يلبسوه علشان لما يجي يقاتل ويضربه بالسيف على صدره أو على كتفه يحميه، ده اسمه الدرع. بعد ذلك طبعا قضي يدين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله صلى الله عليه وسلم، من مال ايه؟ من مال خيبر، واخذوا الدرع من اليهود. طبعا فك هذا الدرع سيدنا علي بن ابي طالب من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي اللي هو ابو الشحم، اسمه اليهودي ده كان ابو الشحم، وقيل ابو شحمة كمان، ابو الشحم او ابو شحم، ورهنها بستة وثلاثين صاع من شعير. يعني خد السلف منه ستة وثلاثين صاع من شعير علشان نفقة عياله وزوجاته واهل الصحبة صلى الله عليه وسلم، لا نفقة نفسه صلى الله عليه وسلم، على ان يأتيه شعير خيبر بعد ذلك فيديله بقى الستة وثلاثين صاع الشعير وياخد بعد ذلك الرهن، كما في البخاري والترمذي. واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه صلى الله عليه وسلم، اقتصر في ملبسه وفي مسكنه وفي نفقته على عياله على ما تدعو ضرورته اليه صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش ينفق على نفسه الا الضروري بس، حتى انه لما كان ياتيه ثوب جديد يتصدق بالقديم على طول صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق الضروري. لكن احنا من رحمة ربنا بينا اجاز لينا اننا ننفق الضروري ونرفق الحاجي ونرفق ايه وننفق الحسن، لان في حاجة اسمها ضرورات وفي حاجة اسمها حاجيات وفي حاجة اسمها ايه تحسينيات. الضروريات اللي هي ايه؟ ما يقيم صلبك من طعام وشراب، ده ضروري، ما تقدرش، لان ما تقدرش من غير الضروري ده تقيم صلبك، ده شيء ضروري. والحاجيات انك انت تشبع، يعني مش تاخد بس على قد ما تقيم صلبك، لا تشبع شويه، واخد بقى، ده اسمه ايه؟ حاجيات. والتحسينيات انك تجيب سلطه وتجيب فاكهه وتجيب مش عارف ايه، يبقى كذا صنف وكذا نوع، وتجيب عيش مفقع وعيش دايت وعيش مش عارف محمر ولحمه محموه حماره ودي مشويه، دي اسمها تحسينيات، حاجات زياده بقى. وليه ما جبتيش سلطه الطحينه يا ام العيال؟ وفين سلطه الفاكهه؟ وفين مش كل دي اسمها تحسينيات، واخد بالك ازاي؟ وربك سبحانه وتعالى اباح هذا كله على الا يكون في اسراف، واخد بالك، على الا يكون في اسراف. لكن سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يقبل الا الضروري، لا الحادي ولا التحسين صلى الله عليه وسلم، خدت بالك ازاي؟ برضه مثلا اللبس قدر ما يستر العوره ويبقى الثوب بتاعك ثوب نظيف وقماش متوسط، لا هو غالي قوي فخم ولا هو رديء بالي، يبقى الثوب بتاعك كده معقول يستر عورتك ويكون نظيف ويكون متوسط الثمن. مش يقول لك انا بلبس الكرافته ب 1000 جنيه والشراب ب 500 جنيه، انما الجزمه دي بقى جبتها ب 1000 جنيه اصل انا كنت مش عارف فين واشتريتها منك. اذا كانت الجزمه كده امال هيبقى القميص بكام؟ واخد بالك؟ حاجه غريبه. دي بقى ايه؟ يعني المبالغه في الحاجات دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بريء منها صلى الله عليه وسلم، ويتبرأ من هذا صلى الله عليه وسلم، ولكن أباح للصحابة، أباح للصحابة وأغنياء الصحابة يلبسوا اللي هم يلبسوه. كان تجيله العباية اللي هي متطرزة ومتخوصة بالذهب بخيوط الذهب صلى الله عليه وسلم، يروح لابسها مرة واحدة بس ليبين الإباحة، وبعدين يخلعها ويديها إيه؟ للصحابة اللي بيحبوا الحاجات دي، كان يعرف فلان ده يحب العباية اللي من نوع الفلاني. كان يستأثر به، يستأثر يعني يستأثرهم على نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يهديهم بها صلى الله عليه وسلم ولا يلبسها هو. واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته إليه. يبقى الضرورة هو ايه؟ ما تدعو إليه. يقول لك القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الضرورة اللي هي ايه؟ لا تحافظ على حياتك إلا بها، أو يضيع عليك منفعة عضو، يبقى ده شيء ضروري. واخد بالك ازاي؟ يعني واحد هيقطع ايدك وماسك السيف واتنين مكتفينك لو ما شربتش الخمره دي، والشر باين في عينيه والسيف في ايده واتنين مكتفينك، قول له اشرب لحد ما يسيبوك وينش، لان ده شيء ضروري. لو امتنعت هتضيع عليك منفعه عضو، دراعك هيتقطع، خدت بالك ازاي؟ او هيقتلك تضيع حياتك، يبقى ده شيء ضروري. او تنطق بكلمة الكفر عند الاكراه الملجئ، يبقى ده شيء ضروري. يبقى الضرورة تبيح المحظور، انما التمثيل اكراه ملجئ، يروح يمثل فرعون وياخد اجرته، انه هو راجل ممثل قدير، مثل فرعون ووقف امام الناس وقال انا ربكم الاعلى. كلمة الكفر ينطق بها وهو بغير ضرورة، يبقى معناها كفر، لأن كلمة الكفر لو نطقت بها بغير ضرورة شرعية يبقى كفر. يبقى بيكفروا وهم بيمثلوا ولا ما بيكفروش؟ يمثل أبو جهل ويجيب لك تمثال كده يسميه اللات والعزى ويسجد قدامه عشان الناس يقول لك يا سلام التمثيل قدير، راجل ممثل قدير يسجد للات والعزى امام الناس وهو بيمثل ابو جهل، وهو اسمه عبد الله واسمه محمد واسمه لسه قايم من على سجادة الصلاة. ليه؟ يقول لك اكل عيش، اكل العيش مر، فين اكل العيش ده؟ لو وقف بقراطيس لب كان كسب وروح ويبقى حلال. اكل العيش يروح يمثل كلمة الكفر ويعمل الكفر، يبقى لا يليق، حرام، يبقى رزقه من حرام، يبقى الفلوس اللي خدها واكتبها من تمثيل دور الكافر حرام، والفرجة على المسلمين وهي بتمثل الكفار حرام، لانك انت بتقر على ذلك حرام، لان ربك لم يجيز التكلم بكلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. مرة مثلا الشباب هنا قالوا هنعمل تمثيلية في الجامع علشان ايه؟ في حفل تكريم الناس للقرآن. فبصيت لقيتهم عاملين تمثيلية، واحد منهم بيمثل ابليس في الجامع وبتمثل ابليس وانت راجل اسمك شريف، ايه اللي ألجأك على هذا؟ يقول لك ما هو ده علشان نبين للناس يعني ايه وساوس ابليس. طب ما تبينها لهم ان ابليس هو، الناس عايزة تعريف بابليس ده، الناس مش عارفة نفسها قد ما عارفة ابليس، الناس ناقصة ده واكلة وشربة مع ابليس واخدينه بالحضن تمام، فالناس مش ناقصة تيجي تعرفهم بابليس وانت تمثل ابليس، ما ينفعش، حرام يا استاذ. والحمد لله قلنا لهم حرام والفذل، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لنا ولهم. وذهب فيما سواه، يعني فيما سوى الضروري صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس صلى الله عليه وسلم ما وجده من غير تكلف، كان يلبس اللي يجده صلى الله عليه وسلم. مش احنا بقى نقعد نلف ونختار الكرافته اللي تليق على الجاكيته والجاكيته اللي تليق على البنطلون والبنطلون اللي يليق على مش عارف ايه، وتلف في الاسواق يوم واثنين وثلاثه ويدن عليك العشاء ويضيع عليك الوقت. ما انا بشتري هدوم، هدوم ايه وتضيع وقتك؟ اشتري جزمه يا عم، اشتري الحاجة المناسبة وبسرعة، هتدوب وهتشتري غيرها، الدنيا مطرتش. ب 200 جنيه. يا ابني ده انا ما لبستش جزمه ب 200 اصلا لحد دلوقتي. يقول لك لا اصلا بتعيش كتير، شوف الخط، شوف مش عارف ايه، شوف الكعب، هو انا هاكلها؟ ما تحدث بيها. هو اما تجيب جزمه ب 50 جنيه وتدوب بعد سنه احسن ما تجيب جزمه ب 200 جنيه وتدوب بعد 5 سنين، ما انت هتزهق منها. او بعد سنه تشتري غيرها وتبقى ما زهقتش منها وما ترهقش اهلك زي ما الشباب بيعملوا في اهلهم، يروح يشوف صاحبه في الجامعه راكب مش عارف ايه ولا واكل ايه ولا لابس ايه، يروح لابوه يقول له وانت بتنفق علينا ولا بتعمل حاجه، تعال اتفرج العيال في الجامعه بتعمل ايه وبينفقوا ازاي. يكفر بنعمه ابوه ويخلي ابوه اللي هو قاعد بيجتهد في النفقه عليه نفسه تسد وتتكسر وهو بيؤثره على نفسه. تحمد ربك وشوف سنه نبيك صلى الله عليه وسلم ايه، كان بيلبس ما تيسر له صلى الله عليه وسلم، وكان يبعد عن الحاجه الغاليه اللي هي غاليه غلاء فاحش علشان لا يشار اليك بالمنان. والرسول كان متواضع، لو لبس اغلى الغلاء اغلى الاشياء ما كانش هيجي له كده لانه متواضع. انت بقى ما عندكش تواضع، ولو لبست احسن حاجه هتقول يا ارض تهدم عليك يا ادم، صح ولا لا؟ فانت احسن حاجه البس الشيء العادي علشان ما تعنش نفسك على الغرور والكبر. البس الشيء العادي اللي ما يلفتش النظر لا لنفسك ولا للناس. فكان يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب في غالب احواله الشملة. الشملة يعني ايه؟ يعني زي العباية، حاجة كده كبيرة كده يشتملها، يعني يروح لففها وجايبها تحت باطه حتة قماشة كبيرة كده يشتمل بها، يعني ايه؟ تشمل بدنه كله صلى الله عليه وسلم. فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن الغليظ يعني، والبردة الغليظ. البرد الغليظ ده ثوب يماني كان يبقى مخطط، كان مشهور ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. الغليظ يعني ما يبقاش رقيق بيهفهف كده، كان يحب الحاجة الغليظة صلى الله عليه وسلم عشان ما يكترش خاطر الفقير من امته صلى الله عليه وسلم. لما يجي الفقير بقى ويشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه كده ما ينكسرش خاطره، ويجي له اغلى اللبس بعد كده يروح مديه للايه؟ للصحابة اللي بتحب الوجاهة بقى والحاجات الحلوة دي، ده صلى الله عليه وسلم. ويقسم على من حضره، ويبقى لابس الحاجات الخشنة دي والحاجات الغليظة دي وإن كانت نظيفة وعظيمة بالتصاقها بجسد النبي وتشربها بعرق الذي هو أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم، وكان في نفس الوقت يقسم على من حضره أقبية الديباج يعني أقمشة إيه؟ الحرير المخوصة بالذهب المنسوجة بالذهب، تبقى قماش حرير ومنسوج بالذهب. نعم. ويرفع لمن لم يحضر، ويرفع منها ويحجز منها كمان لبعض الصحابه اللي ما حضرش القسمه لانه يعرف ان بيحب الانواع دي، فيروح شايل ايه؟ ليه حاجه. زي ايه؟ مخرمه. مخرمه ابن نوفل، كان مخرمه ابن نوفل ده صحابي كان يحب انواع القماش دي اللي هي المخوصه بالذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاله منها اقمشه كثيره فوزعها كلها وشال حته زفره بقى احنا نقول عليها الحته الزفره. حته زفره من الحاجات الزفره دي لسيدنا مخرمه بن نوفل. فلما جه سيدنا مخرمه وسمع ان الرسول بيوزع القماش اللي انت بتحبه والانواع، جه جري كان الرسول خلص، فقال له لقد ايه؟ لقد حفظت ذلك لك. وراح طلعها له من حجرته الشريفه والدهان صلى الله عليه وسلم. يعني كان يبقى عامل حساب كل حاجه صلى الله عليه وسلم. حتى الغائب من صحابته كان ايه؟ يعمل له حسابه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. او ممكن ما يكونش حرير خالص، ما هو يجوز لما يبقى الثوب قماش مختلط بغيره حرير وغيره ولا يغلب الحرير يبقى ايه؟ مباح. الصناع يجوز، لكن الطبيعي لو كان نسيج الحرير الطبيعي مخلوط بغيره من الحرير يعني بانواع اخرى كتان او غيرها يبقى يباح ان لم يغلب الحرير، وان غلب الحرير يكره وان كان كله حرير يحرم. خلاص. وكذلك خيوط الذهب لان لا ياتي منها جرم، ده بيبقى لون بيبقى لون مذهب، يعني بايه؟ بيدوب الذهب خالص ويحط الخيوط تتشرب الذهب ده، فتعرف انت تطلع خيط منها وتسيح منه ذهب تبيعه؟ ما ينفعش، لا يأتي جرم. يبقى زي الصالون المذهب، زي الصالون المذهب اللي عندك، تعرف تطلع منه ذهب تبيعه لما تزنق، وهو مذهب هو عليه مية ذهب، لأنه لا يخرج منها جرم. خدت بالك ازاي؟ بالنسبة للرجال، إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء. المباهاة بالملابس، الشياكة والشيك والحاجات دي، دي مش من خصال الرجال، دي من خصال النساء، وليست من ايه؟ من اسباب الجلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اجل اهل عصره صلى الله عليه وسلم، وابهى اهل عصره، ولكن كان بهاء ذاتي، مش بالثوب اللي عليه، بذاته صلى الله عليه وسلم وبصفاته صلى الله عليه وسلم. والمحمود منها، المحمود في الثوب نقاوة الثوب يعني نظافته من الأوساخ والنجاسات، والتوسط في جنسه، يبقى سعره مناسب متوسط يعني عادي، نسميه احنا سعر متوسط، مش تجيب الحاجة مثلا الناس بتبقى سعرها مثلا بخمسين جنيه، تروح انت جايب حاجة من نفس النوع ده بس بألف جنيه، ما يليق. انت راجل كنت جبتها بخمسين والباقي ده انفقته فيما يرضي الله احد او على اولادك. والتوسط في جنسه، وكونه لبس مثله، وكون اللبس اللي بيلبسه ده يبقى ايه؟ لبس امثاله في زمانه ومكانه، يبقى يلبس لبس امثاله في مكانه وزمانه. يعني ما يجيش مثلا دكتور ومحترم ورئيس قسم وحاجة استاذ ويروح لابس بنطلون جينز، يقول لك اصل الجينز ارخص، ما انا حضرت عند الشيخ قال كده، يلبس بنطلون جينز وقميص مقلم وحزام عريض، ده انت راجل دكتور ورئيس قسم واستاذ، تلبس لبس امثالك في زمانك ومكانك، يعني اللي يليق بمكانتك ووظيفتك وزمنك. تيجي بزماننا ده الناس كلها بتلبس ايه؟ بدل وكرافتات، تخرج انت عليهم بطيلسان، عمامه قد كده زي ايام الامام ابي حنيفه النعمان، ويقول لك اصل قريت في الكتاب ان كان عمامه العالم كل ما كبرت يبقى العالم كبير، واخد بالك؟ يروح عامل عمامه كده ويقعد يلف فيها نص يوم هو والجيران، ويلبس بعد كده جبه وقفطان وشغلانه، واخد بالك ازاي؟ من احسن الاقمشه، ويمشي كانه خارج الوقت من عصر المماليك. فده مش لبس امثالك في مكانك ولا زمانك، ويبقى غالي وملوش لازمه. تيجي انت تتطربش الوقت، كان زمان لو ما تطربش لازم يجري بيته يرجع بيته يجيب الطربوش، من نص الشارع يرجع يجيب الطربوش، لانه كان يعاب الانسان لو مشي من غير طربوش، الناس تشاور عليه يقولوا ايه الراجل ده اللي مش متطربش ده. انما الوقت لو اتطربشت الناس تمشي وراك تزف، واخد بالك ازاي؟ صح ولا لا؟ يبقى كل زمان ليه لبس، وكل مكان ليه لبس، وكل وظيفه ليه اللبس اللي يناسبها. راجل قاضي محترم، قاضي محترم يروح لابس لك قميص مقلم احمر بنص كم وبنطلون محزق وجزمه بكعب، ده انت قاضي، ده لبس عيل مراهق عنده 12 سنه 13 سنه فرحان بنفسه، انما انت راجل قاضي. يبقى كل واحد يلبس ايه؟ لبس اللي يليق بامثاله في زمانه ومكانه، يعني ما يبقاش ملفت، يبقى لبسه حلو ومش ملفت، مش كل ما تعدي على اصحابك ايه الشياكه دي تلفت انتباه، اول ما تلبس حاجه وتعدي على الناس يقول لك ايه الشياكه دي وبص لها، يبقى اللبس ده ما يليقش. حلال وكل حاجه خد بالك، بس ما يليقش، ما يليقش بالراجل المسلم. الراجل المسلم يلبس اللبس الشيك المناسب لزمانه ومكانه وما يكونش ملفت، خدت بالك ازاي؟ هو ده البني ادم الموزون. وكونه لبس مثله يعني امثاله غير مسقط لمروءته، ما يبقاش مسقط ايه؟ لمروءته، مش يبقى عنده 70 سنه ولابس سلسله وماسك ميداليه وواقف على الناصيه بيندغ لبان. لو شفت انت شاب صغير عنده الحكايه عامل الحكايه دي ما تعبش عليه، ده عيل صغير بكره يعقل، لما يكبر هيبطل، انما تلاقي واحد عنده 70 سنه هيعقل امتى؟ واخد بالك؟ ما تلاقيش. يبقى كل واحد لازم ايه؟ يعني ما يسقطش مروءته، ايه هو المروءة؟ هو فعل ما لا يليق بامثاله في زمانه ومكانه. يبقى راجل كبير كده وماشي ازأز لب ويتف وماشي، راجل كبير محترم كده ويمشي يتف كده في الشارع كده ويأزأز لب، لما يعملها شبان صغيرين تمشي، انما انت راجل كبير تمشي تأزأز لب وتفتف كده وتروح تقف عند الراجل بتاع عصير القصب مثلا وتشرب كده، هو انت واقف قدام الناس وتجيب سندوتشات فول وطعميه وتاكلها وانت ماشي كده في الشارع، هتسيب ايه للشبان بقى؟ وتقعد عند محل الكشري وتقول له زود الشطه؟ ما يليقش. كل الحاجات دي مباحات، اللي انا بحكيها لك ده مباح، لكنه مسقط لمروءة اهل المروءة، مسقط لمروءة اهل المروءة. يبقى المروءة ايه هي؟ انك تترك من الحلال ما لا يليق بمثلك في زمانك ومكانك، دي معنى المروءة. مش تعمل الحرام، فعل الحرام ده يسقط العدالة، في عدالة وفي مروءة، فهمت ازاي؟ العدالة فعل الحرام، اسقاط العدالة فعل الحرام، العدالة اللي هي الديانة، فعل المحرم ده يسقط العدالة، فعل المباح الذي لا يليق به ده يسقط المروءة. خدت بالك ازاي؟ يبقى اسقاط المروءة الواحد ياخد باله منها. تقعد على قهوة بلدي وانت راجل علامة كبير امام في الجامع وبتصلي بالناس وحافظ القرآن تشرب شيشة؟ ما يليقش. تشرب شاي برضه ما يليقش. اكتر الشاي عايز تشربه اشربه في مكان محترم، دي قهوة ومشغلين التلفزيون، وده قاعد يلعب مع التاني دومنا ويديله على قفاه، وده بيسب الدين، وده بيشتم ده، وده بيبصبص للست اللي ماشية، وده قاعد انت في الوباء ده ليه يا راجل يا محترم يا بتاع الجامع يا اللي حافظ قرآن؟ خدت بالك؟ تبعد، ما تقعدش في هذا الوباء، لانه لا يليق بامثالك في زمانك ومكانك. خدت بالك؟ ده كان زمان. الوقت العلماء ما بيردوش يلبسوا اللبس المميز، خلاص، وليهم حق، لان العلماء زمان كانوا بيلبسوا لبس مميز عشان الناس تعرفهم تستفيد، انما الناس الوقت العلماء اليومين دول بياخدوا مرتبات من الحكومة ضعيفة، فهيلبس لبسه ويجي يجري ورا الاتوبيس هيهزئ العلم والعلماء، انما اما يبقى مش واخدين بالنا منه وهو بيراكب اتوبيس درجة تانية لانه مرتبه ما يسمحلوش باكثر من هذا، يبقى كده سطر العلم والعلماء. واضح؟ كل زمن ليه اذان. كان زمان العلماء محترم، وكان ليهم اموال، الامراء كانوا ينفقوا على العلماء نفقه بحيث تخلي العالم من دول عايش ملك، انما الوقت العلماء غلابه. شوف انت الناس اللي بيحفظوا القران للناس ملابسهم رسته وبياخدوا مرتبات ضعيفة من الحكومة، يمكن تعيشوا عيشة الكفاف، هتلبسوا بقى لبس أهل القرآن ويمشي في الشارع يقول لك ده أهل القرآن ويجي ينط، يبقى هزأت أهل القرآن، خليه مستور في وسط الناس لحد ما ربنا يحلها لنا يا شيخ. وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءته، لمروءة جنسه، يعني أبناء جنسه، مما لا يؤدي الى الشهرة في الطرفين، يعني يلبس اللبس لا يؤدي للشهرة في الطرفين، لا يبقى شديد الغلاء يبقى مشهور قوي بانه هو وسيم جدا ويلبس اغلى حاجة، ولا يبقى شديد الرداءة فيبقى مشهور قوي انه هو راجل زاهد في الدنيا وما بيلبس الا الرديء، يبقى ايه التوسط، خير الامور الوسط، يبقى مستور الحال، لا بيلبس اغلى حاجة فيشتهر بهذا والوجاهة دي، ولا يلبس اردع حاجة فيبقى ايه بيتحلى بسيرة اهل الزهد والفقر وهو ليس من اهل الزهد في الباطن ولا الفقر في الباطن. خدت بالك؟ يبقى يبعد عن الطرفين. وقد ذم الشرع ذلك، يعني ذم الشرع الشهرة، الشهرة. وعشان كده الامام النووي ذكر ان اطالة اللحية اطالة زائدة يشتهر بها مكروهة، عشان ما يتقالش ان اطول دقن في حي المانيال دقن فلان، يبقى لو وصلت المسألة حد كده نقول له لا أسطرها شوية. خدت بالك ازاي؟ يعني أي حاجة تؤدي للشهرة الإنسان يبتعد عنها، لأن الشهرة فيها مذمة عند الناس العاديين. وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس، يعني غاية الفخر في المال في العادة عند الناس، إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال. يعني الناس تفخر بالمال لما يبقى عندها منه كثرة موجودة وحاله دليل على حال الغنى، واخد بالك؟ وكذلك وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته. يقول لك يا سلام، ده أنا رحت عند بيته كل حاجة بالريموت كنترول، حتى الأبواب تيجي تقف قدامها تتفتح على طول. عايش في قصر في البيت الأبيض، اهو ده في الشرع منهي عنه، لان دي يعني زيادة في البذخ. يعني انا قريت في الجورنال مرة ان مثلا احد الامراء المسلمين في جزيرة كده من الجزر الغنية او اللي هي جزيرة ايه، اظن بروني، بيقول لك ولي العهد البروني عنده 5000 سيارة احدث موديل، احدث موديل 5000 سيارة، واحدث موديل بتاعته الخاص، والمسلمين بيموتوا من الجوع في كل مكان، وده راجل مسلم اسمه محمد، ده يليق بالذمة؟ ده يليق؟ نيجي نقول له كده يقول لك قل من حرم زينة الله، الله ماذا، مش فاهم حاجة. انت عندك 5000 سيارة، طب ما كفاية عليك 10 سيارات، بلاش نقول لك سيارة واحدة، وانفق الباقي يا اخي على الناس الفقراء والمساكين في كل مكان، نسأل الله السلامة. وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته وخدمه ومركوباته. يبقى كل الناس عايزين كده، سواق يقابله كده تعظيم سلام، يفتح له الباب ويخش السواق وينزل يلاقي القصر ويلاقي الخدم والحشم والطباخين والناس والدنيا، كل الناس عايزة كده. اول ما يجيله 13 10 20 30 40 مليون هيعمل كده على طول، لكن فكر ان لما يجيله 20 30 مليون هينفقهم في سبيل الله؟ ما خدش في باله. هو بس بعد ما يعمل كده يقول لك ان شاء الله بقى اللي يجي بعد كده بقى هننفقه في سبيل الله، على ما يجي بعد كده يقول لك القصر ده موديل قديم، انا حابني واحد تاني موديل حديث. ليه؟ لانه خلاص بقى اتعود على حياة الفخفخ. والوقت الناس الشباب مش لاقيه تتجوز، وتيجي تقرا اعلانات الشقق يقول لك شقه 300 متر 350 متر ربع ايه ملعب كره، ما هو 300 متر دي هتدفع فيها دم قلبك وهتفرشها بدم قلبك الثاني ودم اهلك، وفي الاخر تيجي تتجوز واحده شقق متطلقها بعد شويه، وبعدين ترهق نفسك وترهق اهلك، ترهق نفسك اولا هتقعد تسافر في السعوديه ويقعدوا الناس هناك يتأمروا عليك علشان تاخد فلوس، وتجمع فلوسك دي تروح رميها في شقة، وبعدين تلاقي نفسك عايز عربية تروح تشتغل تاني وتلهس وتروح جايب عربية، وبعدين فجأة كل فلوسك بقت شقة وعربية. طب انا هنفق منين كل شهر؟ تروح مسافر تالت علشان اجيب حاجة انفق منها، تفضل طول عمرك قاعد بتلهس. طب ما كانت الشقة كفاية بدل 300 متر يا عم، خليها 100 متر مثلا، ومشي حالك. وبعدين بعد كده اما تكبر العيال ابقى ربك يحلها وتمشي حالك، لكن الشباب لا لا، 300 متر وهو ما فيش في جيبه 10 جنيه، حاجة غريبة. ومن ملك الارض وجبي اليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها، اللي هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حائز لفضيلة المالية ومالك للفخر بهذه الخصلة، إن كانت فضيلة زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح بإضرابه عنها. معرق يعني إيه؟ يعني له أصل، وزهده في فانيها وبذلها في مضانها. وقال كده الامام البصيري في حال الرسول صلى الله عليه وسلم في البردة، وراودته الجبال الشم من ذهب فاراها ايما شمم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الملك وقال له الجبال دي تبقى ذهب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فأراها أيما شممي، استغنى عنها وأكدت زهده فيها ضرورته. ولما عرض عليه الأمر ده كان محتاج، مش عرض عليه وهو كان مستغني، ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها كان قليل المال وقليل العرض صلى الله عليه وسلم، مش عرض عليه وهو عنده أرصدة فقال كفاية أنا عندي أرصدة زيادة، لا ده عرضت عليه وكان يربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تفتح عليه الأرض ومفاتيح الأرض وخزائن الأرض، وقبل أن ينتصر الإسلام ويبقى للإسلام دولة وصولة، وقبل أن تأتيه الغنائم ويأتيه الخراج ويأتيه الصدقات، قبل ذلك كله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه وراودته الجبال الشم من ذهب فأراها أيما شممي وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم، لعصمته من ذلك لم تدعو ضرورته صلى الله عليه وسلم إلى التشوف إليها صلى الله عليه وسلم. وهذا كان نهاية هذا الفصل، وهي حال النبي صلى الله عليه وسلم ونظرته إلى المال. ونقف على الفصل العاشر، وهذا الفصل يتكلم في الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والأداب الشريفة التي اتفق عليها العقلاء إن شاء الله الخميس القادم بعد صلاة العشاء. إن الله